الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهى بنا الدرس الماضي الى الايمان بالجنة والنار. اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، قال الامام ابو عثمان الصابوني: ويشهد اهل السنة ان الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لا شك أن من اعتقاد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، أنهما موجودتان، خلافا لاعتقاد الجهمية وأهل الكلام من الطوائف الأخرى، واستدلوا على هذا، على وجود الجنة والنار وأنها مخلوقة الآن بأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وكثير منهم يستدل بما ورد في قصة آدم عليه السلام ومحاجة موسى لآدم لما حاجه حتى يثبتون أن هذه الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعدنا إياها. فقال آدم، فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له موسى، فقال له آدم: أنت موسى ابن عمران في رواية، الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق لأربعين سنة. فحج آدم موسى. الشاهد من الحديث يستدل في أبواب كثيرة منها القدر وغيره كما مر بنا، ومنها أيضا أن موسى قال لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة، فعرف أنها إيش؟ الجنة التي وعد بها عباد الله المتقون. والأدلة فيها في القرآن في خلق الجنة والحور العين وما فيها من النعيم والأنهار، وصف أنهار الجنة من اللبن والعسل والخمر والماء، وأيضا أشجارها وثمارها وحورها وخيامها، هذا كله قد ورد متواترا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام الصابوني يؤكد أن أئمة أهل السنة يقولون بخلق الجنة والنار وأنهما باقيتان. أيضا خلق النار قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في الصحيحين كان هو وأصحابه جالسا فسمع سقطة أو وجبة، يعني مثل الضربة الشديدة، مثل ما تقولون صوت قنبلة أو انفجار، يعني سقطة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، يعني من حافة جهنم سقط فيها، ألقي منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة وهو يهوي، الآن وصل إلى قعرها، يعني ظل يهوي من حافة جهنم لم يصل قعرها إلا بعد 70 سنة وهو يسقط حتى وصل قعرها، نسأل الله السلامة. يعني هذا دليل أن جهنم مخلوقة وسمع ذلك منها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب وانظر إليها، فنظرها فقال: والله ما ظننت أن أحدا يسمع بها إلا ويدخلها. ثم خلق النار فقال له: انظر إليها، فنظر إليها فقال: ما لما نظر إليها قال: والله ما لا يسمع بها أحد إلا ويهرب منها ولا يدخلها. فحف الله عز وجل الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، ثم قال له: انظر إليها. فلما نظر إليهما إلى الجنة وإلى النار قال: ما ظننت أن أحدا أو ما أحسب أو ظننت أن لا يدخلها أحد، يعني الجنة، لما حفت به من المكاره. وقال في النار ظننت أن لا يبقى أحد إلا ودخلها لما حفت به من الشهوات. هذا أيضا دليل على خلقها، والأحاديث في هذا كثيرة متواترة ليست قليلة. هناك مسألة يعني أيضا تثار، والإمام أحمد أشار إليها في عقيدته التي أرسلها إلى مسدد، قالوا أهل السنة يقولون أن الجنة مخلوقة لا تفنى ولا تبيد، ولا يفنى أهلها ولا يبيدون أبدا، ومن قال بفنائها فهو كافر. ثم قال والنار وأهلها أيضا خالدين مخلدين أبدا، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ولم يقل في مسألة النار أنها الذي يقول أنها تفنى كافر. لماذا؟ لأنه قد وقع خلاف، فبعضهم قال إن النار يمكث أهلها فيها سنين طويلة، آلاف السنين أو عدد رمل عالج من السنين أو أحقابا طويلة، ثم تفنى هذه النار. هذا قول قال به بعضهم ومال إليه بعضهم، وهو قول ضعيف، ولكنه وجد في التفسير وذكره الإمام بن جرير الطبري ورجح أنها لا تفنى، رجح أن النار لا تفنى. لكن الشاهد أنه وجد الخلاف قديما، هو ممن ذهب إلى أنها تفنى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المفسر، وهو في الحديث متروك يعني، لكنه في التفسير إمام مشهور. وابن جرير ذكر من خالفه من أئمة السنة، ثم قال والراجح بالأدلة أنها لا تفنى، لأن الله عز وجل نص في كتابه على أن النار قال كلما خبت، يعني كلما ظن فيها أنها خفت، كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني زادا. لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني الذين في النار، ولا يخففوا من عذابها، وما هم منها بمخرجين. فماذا بقي؟ أنها مستمرة أبد الدهر ما دامت السماوات والأرض. لكن دخلت الشبهة على بعض من ذهب إلى أنها تفنى، وإن كان قولا ولا يكفر قائله لكنه يخطأ، دخلت عليهم الشبهة من قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قال هذا في حق أهل النار. وأما في حق أهل الجنة فقال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، يعني عطاء غير منقطع مستمر. يقولون فأهل الجنة جاء فيه عطاء غير مجذود، يعني مستمر ولا ينقطع أبدا، لكن لما جاء إلى أهل النار قال إن ربك فعال لما يريد. فبعضهم قال إنه انتهت الآيات إلى هذه الآية، أي إلى ما يريد الله عز وجل وما يشاء في عذاب أهل النار، وهذه شبهة. لكن أهل السنة أو جماهير أهل السنة على أنه لا ينقطع للأدلة الأخرى التي في القرآن والتي جاء فيها التصريح باستمرار عذاب النار. ولذلك بعضهم شدد على من قال هذا القول، قال اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، فهم يظنون أنها معدودة وتنتهي، ولذلك جاء القرآن مكذبا قولها. لذلك وأن النار على الكافرين وعلى الذين حبسهم القرآن من المشركين أنه لا ينقطع أبدا. ذكر أيضا الأمر الآخر في مسألة خلود الجنة وأهلها وخلود النار وأهلها، ما يؤتى به يوم القيامة. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، جيء بالموت في صورة كبش، في صورة كبش، ثم نادى مناد يا أهل الجنة، فيطلعون مشفقين خائفين، ويقال يا أهل النار فيطلعون راجين، يعني يذهب عنهم هذا العذاب، ويقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما على نعيمهم، ويزداد أهل النار شقاء على شقائه، إذ أنهم كانوا يظنون أن لعل الموت يأتيهم فينقطع عنهم العذاب، وكما رأوا ممن سبقهم، يعني كما حصل لبعض أهل الإسلام الذين يعني فعلوا بعض الذنوب التي استوجبت النار ودخلوها، أنهم يعذبون فيموتون في النار، يحترقون في النار حتى يصيرون حمم يعني حمم مثل الحجارة السوداء، ثم يخرجون منها فيلقون في نهر الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يخرجون يعني نقيين ويدخلهم الله الجنة، وجاء في تسميتهم أنهم يسمون الجهنميون، يعني الذين نجاهم الله من جهنم، ويقال هؤلاء عتقاء الله. الشاهد في هؤلاء من أهل الإسلام الذين دخلوا النار أنهم يميتهم الله إماتة، هناك موت قبل أن يذبح الموت، ثم يحييهم الله في نهر الحياة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، ثم يؤتى بالكبش فيذبح بين الموت في صورة كبش، يذبح بين الجنة والنار ويقال خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. هذا هو الخبر الذي قصده هنا، والحديث في الصحيحين معروف ومشهور. نعم. يعني في قول له، في قول له في ذلك، يعني هو ألف فيه رسالة مشهورة مطبوعة، رسالة مشهورة مطبوعة، يعني كأنه يميل إلى أن هذا القول قوي، لكن الصحيح الأدلة ضده. يعني والرسالة قرأناها ووجدنا يعني أقوال أهل السنة الذين قبله أقوى. نعم. نعم، أشرنا إلى هذا، قلنا أنها هي الجنة التي وعد المتقون، وهناك كلام غريب لبعض أهل السنة يعني تذبذب في هذا، وقال أنها لا، ليست هذه الجنة، وإنما هذه جنة في الأرض. هذا خطأ، الصحيح أنها الجنة التي في السماء. أصلا الشيطان كان يعني الله عز وجل الذي سلطه وترك له هذا، فجاء في بعض الإسرائيليات كيف أنه دخل الجنة في صورة حية إلى غير ذلك. والجنة يعني يزيد تطيبها وتحسينها ما شاء الله أن يجملها، لكن حصول الفتنة ووقوع آدم لها قبل ذلك هذا لا يخل أن الجنة لا يدخلها، يعني لا يكون في هذه الفتنة لآدم، حتى لا يمنع. حصلت الفتنة لآدم فيها، ثم بعد ذلك يعني ينجو من ينجو من المؤمنين ويهلك من يهلك من الكافرين، فيردهم إلى الجنة، وقد زادت طيبا، وكما جاء في الأدلة أنها كل يوم تزداد طيبا وحسنا، هذا لا يمنع ولا يرد عن الحادث ذلك. نعم. إيه كأنه كبش، يعني في صورة كبش، كأنه كبش يعني في صورة كبش، كأنه كبش، إذا قلت كأنه كبش معنى مشبه به، يعني يشبه الكبش، فيقال ما هذا، فيقول الموت. لذلك إذا يعني يؤول في الرؤى المنامية، إذا رأيت كبشا له قرون جاء ونطحك فاعلم أنه أجلك، انتبهوا لا تروحون اليوم كله تحلمون في الكبش، يعني فهذا معروف في التأويل أن الكبش في المنام الأقرن ينطح أحد أو يجري خلف أحد حتى يدركه، هذا الموت باتفاق أهل التأويل، يعني فهو هذا المقصود، يعني أنه في صورة كبش. نعم، باقي سؤال في هذه؟ طيب نقرأ الذي بعده. وبمذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هذه أول العنوان، وهو في مسألة الإيمان، ومعتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وزاد بعضهم وقال قول وعمل ونية، لأنه قد يفهم بعضهم أن نية القلب ليست داخلة، فبينوا أن النية داخلة، وزاد بعض أهل السنة تحديدا وتوضيحا مثل الحسن البصري وسفيان الثوري وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، قالوا قول وعمل ونية وعمل بالسنة أو سنة، ثم بينوا قالوا فإن القول بدون عمل هذا كفر، الذي يقول ولا يعمل، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، فهذا ليس مسلم، هذا كافر وإن قال بلسانه، والذي يقول ويعمل ولكن لا يعتقد فهذا منافق، فهذا منافق، والذي يقول ويعمل ويعتقد ولكن على خلاف السنة، يعمل على خلاف السنة، فهذا مبتدع، هذا في البدعة وقع، حتى يكون قول وعمل ونية والسنة أو اتباع السنة، وهذا بينه السلف، فعرف مقصودهم في زيادة الألفاظ التي جاءوا بها. إذن إذا وجدنا في بعض أقوال أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، فهمنا قصدهم أن قول وعمل ردا على من يقول أنه قول واعتقاد فقط، لأنهم يوافقون في الاعتقاد، فيقولون يكفي القول، شهد أن لا إله إلا الله خلاص يكفي، لا يلزم أن يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا حج. فرد عليهم أهل السنة وقالوا لا بد من العمل، وأنه لا يكون إيمان على وجه الأرض إلا بقول وعمل. حتى إيمان اليهودي وإيمان النصراني وإيمان المجوسي لما هو في إيمانه في دينه، هل هو فقط يكفي منه القول، يكتفون منه بالقول، أم لا بد أن يأتي بأعمالهم التي في دينهم؟ لا بد أن يأتي بأعمالهم حتى يكون يهوديا أو نصرانيا. فهذا إيمان يهودي وهذا إيمان نصراني وهذا إيمان المسلم، لا بد أن يشهد لا إله إلا الله، يأتي بالصلاة والزكاة والصوم والحج. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. فالمسلم لا بد أن يأتي بأمور الدين الظاهرة التي تدل على أنه مسلم، أما فقط قول بلسان ولا يأتي بالفعل الذي يفعله المسلمون ويدل على إسلامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ترك الصلاة وجلس في آخر المسجد بعدما انقضت الصلاة، قال ما منعك أن تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألست بمؤمن، قال ألست بمسلم، دل على أن ترك الصلاة كفر. فلما قال له ألست بمسلم قال إني قد صليت في رحلي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء والإمام يصلي يصلي معه، فإنها له نافلة. فالشاهد من هذا أن هذا التعريف في الإيمان يقع في كل دين، يقع في كل دين، لأنه ما يصح إيمان، إيمانك واعتقادك بالشيء لا يصح حتى تقول به وتعمل به وتعتقده وتتبع كل أقواله، هذا يصبح مؤمن بهذا الشيء. مثل لو جئنا إلى الحرف والمهن، واحد طبيب مثلا، لكن يقول أنا طبيب، لكن ما عمره لا يأخذ مشرف ولا يصرف علاج ولا شيء، جالس بس يقول أنا طبيب، هذا طبيب وهو لا يصرف لا دواء ولا يعالج أحد ولا شيء من ذلك. فنقول أنت اسم، بالاسم يعني، لكن بالفعل لا، والفعل هو التحقيق، الفعل هو التحقيق. ولذلك ضرب بعضهم مثلا مثل محمد بن نصر المروزي، قال هؤلاء المرجئة الذين يقولون الإيمان قول هم حالهم كحال ذاك الذي استدان من شخص 10,000 دينار دين عليه، والدين شبيه بالدين، لأن الدين دين وحق علينا لله عز وجل، حقوق الله. فقال اقترض منه 10,000، فجاء له وقال أتقر أن لي عندك 10,000؟ قال نعم لك عندي 10,000 ريال أو 10,000 دينار. طيب أدي إلي أعطني حقي، قال لن أعطيك ولا ريال ولا دينار. هذا إيش رأيكم؟ هذا ما شاء الله أدى الدين الذي عليه. أيهم أشد؟ يقول ابن نصر يقول هذا أشد من الذي يجحد كل شيء، الذي يقول ليس لك عندي شيء أصلا، لأن هذا يقر ثم يجحد العمل، لا يريد أن يؤدي شيئا. فهذا كأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ثم لا يأتي بالتوحيد، والتوحيد لا بد أن يأتي بالعمل. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ها تقولون تعملون، لا بد من العمل. وين تحقيق القول؟ أين البرهان على أنك مؤمن؟ لا كما تقول المرجئة. فهذا معروف كما قلت حتى في المهن وحتى في الأديان الأخرى، أن الإيمان لابد أن يكون قول يصدقه العمل، ويصدق العمل اعتقاد في القلب قد انبثق منه هذا القول والعمل. واعتقاد القلب معناه قول القلب وعمل القلب، وقول القلب مبناه على التصديق، واعتقاد القلب أو عمل القلب مبناه على المحبة لله ورسوله، أن تحب هذا الدين، تحب الله وتحب رسوله وتحب دين الإسلام. فهذه المحبة ينبني عليها أعمال القلوب الأخرى من الخضوع والخوف والرجاء والتوكل على الله عز وجل، كلها تنبني على هذه المحبة. إن وجدت في قلبك محبة ينبني عليها كل هذه الأعمال، أعمال القلوب. كذلك التصديق ملازم للمحبة، لا بد أن يأتي بالمحبة، وإلا تصديقه كتصديق الكفار. الكفار يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، أليس كذلك؟ ألم يقل الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ ما في أحد يجهل ابنه، ومع ذلك هل أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الله وأحب دين الإسلام؟ لا. إذن من قادوا لدين الإسلام؟ فالمحبة هي أساس الانقياد، ولذلك قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى. الصدق صدق في اللسان وصدق في القلب، تصديق باللسان تصديق بالقلب. ثم ولا صلى يعني من قاد لدين الإيمان محبة له فيصدقها العمل انقيادا واتباعا، ولا صلى، ولكن كذب وتولى. فالتكذيب ضده التصديق، والتولي ضده الانقياد. فدين الإسلام تصديق وانقياد، وليس فقط دعوة يقول أنا مصدق بهذا الدين ولا يعمل ولا يصلي لله عز وجل ولا يركع لله ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين لا ركوع فيه ولا سجود ليس بدين أو لا خير فيه. ولذلك دين الأنبياء من عهد آدم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون الصلوات الخمس في أوقاتها، لا تظنون أن الصلاة فقط عند أهل الإسلام، الصلاة من التوحيد، الصلاة هي التوحيد العملي العبادة، ولذلك هي من عهد آدم إلى قيام الساعة، ليست خاصة بأحد دون أحد. طيب، هذا تقريبا التعريف الذي يعني باختصار، وننتقل إلى كلامه إن شاء الله نقطة نقطة. نعم. الرافضة، الرافضة نقضوا التوحيد أصلا، اللي هي لا هم قد يقولون قولا لكنهم يكذبون بالدين لأنهم جحدوا التوحيد، فهم يسبون دين الإسلام، يعبدون غير الله، يدعون الموتى، يستغيثون بهم، هذا نقض التوحيد كله. حتى لو قالوا نشهد لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، أصحاب مسيلمة يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون صلاة الخمس ويزكون ويصومون ويحجون، موحدين على لفظ التوحيد موحدين، لكن عندهم كفر واحد بس، أنهم جعلوا مسيلمة نبي بس. هؤلاء جعلوا أئمتهم الاثنى عشرية يتصرفون في الكون، جعلوا لهم صفات الربوبية، مو بس الألوهية، الربوبية، ورفعوهم إلى منزلة جبار السماوات والأرض. فإذا كان هذا الذي رفع رجلا إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم استحل دماءهم الصحابة وقتلوهم وسبوا ذراريهم، فكيف بمن يرفع هؤلاء أهل القبور الذين يقولون عنهم الأولياء أو الأشجار أو الأحجار وغيرها، يرفعونهم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض ويجعلون ويعبدونهم مع الله عز وجل ويشركون بالله؟ لا شك أن هؤلاء أكفر وأضل، ولا شك أن الرافضة ضلالهم بين، وقد كفرهم أهل السنة من عهد 200 وشيء، يعني الإمام البخاري ينقل تكفيرهم عن أبي عبيد القاسم السلام وعن مشايخه، ويقول ملتان غير ملة الإسلام، الجهمية والرافضة، الجهمية والرافضة يقول هؤلاء غير ملة الإسلام، هؤلاء كفر معروفين يعني. الله المستعان. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. نعم، هذا هو أرفع ما روي عن الصحابة، عمير بن حبيب صحابي رضي الله عنه، وهذا أرفع ما روي عن الصحابة في مسألة الإيمان زيادته ونقصانه، وهذا من اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ردا على الخوارج وعلى المرجئة. لماذا؟ لأن الخوارج والمرجئة جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، الناس فيه سواء، فقالت الخوارج نحن نعرف الإيمان أن العمل من الإيمان كأهل السنة، فقالوا من جاء بمعصية كبيرة ما يمكن أن ينقص الإيمان، لا يخرج الإيمان كله منه ولا يبقى عنده شيء، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يا يطلع كله يا يبقى كله، هذا الخوارج. طيب والمرجئة نفس الشيء، بس قالوا أن العمل ليس من الإيمان، أن الإيمان قول وتصديق في القلب، فقالوا هو شيء واحد تصديق وقول، أما عمل القلب حتى لا يدخلونه. طيب فجعلوا شيئا واحدا، قالوا إيمان أبي بكر وإيمان أفسق فاسق من أهل الملة زي بعض وإن تفاوتوا في الأعمال لكن إيمانهم واحد. قالوا طيب يعني إيمانهم حتى الرسول تدخلون في هذا، حتى قال بعضهم إيمان إبليس، يعني دخلوا حتى الكفرة، هذول أهل المعرفة اللي يسمونه الجهمية، قالوا إيمان إبليس وإيمان جبريل مثل بعض، قال هذا يا رب وقال هذا يا رب، فحطوه المعرفة فقط. انظر وين وصل ضلال المرجئة. طيب المرجئة اللي يسمون مرجئة الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان ومن تبع من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، هؤلاء قالوا لا، الإيمان قول واعتقاد، أقرب لأهل السنة شوي، لكنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قالوا الذي يقول بالزيادة والنقصان هذا عنده شك، فأهل السنة قالوا لا، الإيمان يزيد وينقص لأنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بالمعصية وفعل الذنوب، ولا يخرج من الإيمان إلا إذا ارتكب مكفرا، كأن نقض توحيده بالشرك بالله عز وجل أو ترك فرائض الدين. ولذلك يقول سفيان بن عيينة هؤلاء يظنوننا كالخوارج نكفر بالمعاصي، الخوارج يكفرون بالمعاصي وبالذنوب، نحن نكفر بترك الفرائض له الصلاة والصوم والحج والزكاة. فقد ورد عن أهل السنة التكفير ببعض هذه مفردة وبها مجتمعة، بتركها مجتمعة. فحصل الفرق هنا بينهم وبين الخوارج، لأنهم يقولون لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله، لا يكفر أحد من أهل المسلمين بذنب ما لم يستحله إلا ما ورد به النص ممن ترك توحيده أو أشرك أو كفر بالله عز وجل. ولذلك حتى ينصون على من أحد من أهل القبلة، يعني مصلين من المصلين، فأدخلوا المصلي في الإسلام، وأما غير المصلي لا يدخلونه الإسلام. فبهذا فرقوا بينهم وبين الخوارج، وفرقوا بينهم وبين المرجئة الذين جعلوا الإيمان هؤلاء شيء واحد وأنقصوه، جعلوا قول واعتقاد، وهؤلاء جعلوا شيء واحد لكن إذا فعل الإنسان معصية خرج الإيمان كله لا يزيد ولا ينقص. وقال أهل السنة الأحاديث التي استدللتم بها علينا بأن ناقص الإيمان يسمى مؤمن، مثل فتحرير رقبة المؤمنة، قالوا ما يمكن في أحد مؤمن كإيمان مثلا على زعمكم يا أهل السنة كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم أو كإيمان أبي بكر وعمر، هل باقين يصير عندهم نقص؟ فقالوا أهل السنة هذه الكلمة مؤمن المراد بها مؤمن في أحكام المواريث، في أحكام الدنيا، لأنه من المسلمين، من المؤمنين بهذا الدين، لا أنه مؤمن يستحق دخول الجنة الذي وعد عليه دخول الجنة، لأن ذاك لا يكون إلا بالإتيان بالفرائض وترك الكبائر، ثم بعد ذلك هو تحت المشيئة إن ارتكب الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقالها في ذاك الذي قتل نفسه، ومعلوم أن قتل النفس ليس ردة. إذن قوله لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة يعني الإيمان الآخر الذي هو تحقيق الإيمان وكماله بالعمل وبالطاعة، أما تحرير رقبة المؤمنة فهذا في أحكام المواريث وأحكام الدنيا والشهادات وغيرها، يشهد المؤمنون بعضهم بعض، حتى في القتال إذا اقتتل أهل الإيمان يقال إنما المؤمنون إخوة، هذا في إطلاق العموم عليهم أنهم من أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان في الدنيا في أحكامهم، لا أنهم أهل الإيمان المستحقين دخول الجنة بلا حساب. وهذا نص عليه سفيان الثوري، نص عليه أئمة السنة في الرد على هؤلاء، وهو أمر بين إذا تأملته في النصوص بين واضح لا حمد. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المرأة الجارية، الرجل كان عليه عتق رقبة فقال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أو قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني هذه مسلمة، هذا ظاهرها الذي أظهرت لنا الآن، فقال اعتقها. فهذا في أحكام الدنيا أنها من المسلمين يعني. لكن في الآخرة في دخول الجنة لا. ولذلك جاءت مسألة بعد هذه المسألة لزيادة والنقصان، هل يستثنى في الإيمان إذا سئل العبد وقيل أمؤمن أنت؟ قالوا أولا هذا السؤال بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد مثلا أمسلم أنت؟ تقول نعم أنا مسلم من المسلمين، وهذه لا يستثني فيها الواحد لأنه دين، هو في هذا الدين. لكن الإيمان يفهم منه الإيمان إيش الذي يكون سببا لدخول الجنة، حتى قال أحدهم نعم فقال لولا قلت أنني في الجنة كنت يعني مؤمن كامل الإيمان معناته أنك من أهل الجنة. فكانوا يقولون إذا سئلت بأنك مؤمن قل أولا هذا سؤال بدعة، وإن أجبت فقل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا تستثني يكفر، أو تقول أنا مؤمن أرجو يعني أني عندي إيمان، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا جئت بالإطلاق قلت مؤمن قل إن شاء الله أو أرجو، أما إذا جئت بعطف ما تؤمن به فتقول أنا مؤمن بالله، ما تقول أرجو، لا هذا ما فيها شك، تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أركان الإيمان. لكن قدر إيمانك بها يتفاوتون الناس، فمنهم من إيمانه بها عظيم ومنهم من يقل، فهذا أمر آخر. أما الإيمان جملة فأنت لا يقال تقول أنا مؤمن يعني معنى تحققت الإيمان كله فأنا مستحق للجنة، لا، تقول إن شاء الله. والدليل على هذا أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في أشياء وجاز فيها الاستثناء، منها دخول البلد الحرام إن شاء الله آمنين يدخلونه، وجاء في أيضا قوله أهل القبور قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدهم ويموت بعدهم من بعدهم إلى يوم القيامة سيلحق بعضهم بعضا، وقال إن شاء الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأجر إن شاء الله في دعوة الصائم، وغير ذلك من الاستثناءات استدل بها أهل السنة على الاستثناء في الإيمان، وأنه لا يكون من باب الشك وإنما هو من باب عدم التزكية، عدم التزكية، لأن الإيمان هنا لما يطلق يراد به التقوى، والله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فأنت الآن لا تزكي نفسك فتقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا سألك هذا السؤال، أما عند ذكر الإسلام فتقول لا أنا مسلم لأنه ضد الكفر، واضح هذا؟ هذا هو قول أهل السنة باختصار بمسألة الزيادة والنقصان والاستثناء في الإيمان. نعم. وأخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. نعم، وجزاه الله خير، ذكر هنا رواية يعني فيها ذكر عشرة من أئمة العلم في زمانهم. البخاري في خلق أفعال العباد وغيره يعني قال كل من لقيت من علماء الحجاز ومصر والشام والعراق، يعني آلاف لقيت مو بس عشرة، يقول كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كلهم يقولون قول وعمل. وتذكرون في درس اللالكائي أيضا عدد كبير الذين يقولون قول وعمل، أعدادهم كثيرة جدا. كم الوقت؟ طيب كمل بقى. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدية يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، بلى عندك ولا بل؟ بلى أنا عندي بل. قال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني يؤكد أنه قد ينقص بسبب الذنوب حتى لا يبقى منه شيء، حتى يخرج من الملة نسأل الله السلامة أو يكون من المنافقين. فهذا على ما قد قيل وأشار إليه شيخ الإسلام تيمية في الواسطية، أن بعض أهل السنة يقولون أن الإيمان يعني قيل، طبعا هم كلهم يقولون يزيد وينقص، وقال بعضهم نقول يزيد أن الإيمان يزيد لكن ما نقول ينقص، يعني كأنهم يعني يقولون ما جاء في كتاب الله عز وجل كلمة ينقص. فجمهور أهل السنة ردوا على هذا القول، قالوا يزيد وينقص، ما ثبتت زيادته ثبت نقصانه. وهذا من الكلمات المشهورة عن أهل السنة التي دل عليها الكتاب والسنة وإن لم تأتي بهذا اللفظ في الكتاب والسنة، بل بعضهم جاء بدليل كما ذكره أبو داود السجستاني في السنة ومر بنا يمكن في الدورة التي درسناها، أنه لما جاء في الرد على في مسألة الإيمان ذكر ماذا؟ أي حديث؟ قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فقالوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين معناها إيش؟ أن الدين ينقص الإيمان، لأن الدين هو الإيمان. قال هذا دليل على النقصان أيضا، والزيادة يزداد إيمانا إلى آخر الآيات التي جاءت في الزيادة وهي كثيرة. إذن النقصان ثبت مثل حديث أبي داود، وبعضهم يقول لا هذا فيه يعني استدلال، نقول ما أجمع عليه أهل السنة حتى لو لم يأتي اللفظ نصا عليه إنما دل عليه الكتاب والسنة. ومن أدلتهم حتى البخاري بوب عليه يعني في دليل النقصان قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يوم أكملت لكم دينكم، يعني كان إيش؟ كان ناقص وكمل الآن، فدل على نقصان الإيمان وزيادته. هذه من أدلة من الأشياء التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهي من استدلالاته الدقيقة أيضا. فأهل السنة مجمعون على هذا القول أن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك رد سفيان بن عيينة وهو فقيه العلماء، فقيه يعني هو شيخ الشافعي وشيخ أحمد وفقيههم، الذي يقول فيه الشافعي ما رأيت أحدا اجتمعت فيه آلة الفتية، يعني ما بقي شيء من آلة الفتية إلا وهي مجتمعة فيه، وهو من أبعد الناس عن الفتية، يعني مبتعد لا يفتي في المسائل في الأحكام، مثل سفيان بن عيينة شيخ، وهو الذي ظل 70 سنة يحج كل سنة لأنه كان في مكة، وكان يحج كل سنة، وكان إذا جاء في يوم عرفة يقولون دعوتك يا سفيان يعني لا تنساه، يقول اللهم لا تحرمني الموقف عام قابل، فيأتي العام قابل كذا حتى مضت 70 حجة، فقالوا دعوتك يا سفيان، قال استحييت من ربي. لما جاء العام قابل فإذا هو قد توفي رحمه الله. هذه من دعوة المجاملة. كيف خلاف قديم؟ أي بعضهم أشار إلى هذا، قالوا إن الإمام مالك يقوله، وأنا اللي وقفت عليه إن الإمام مالك يقول يزيد وينقص غيره. لا لا ليس خلافا قديما، بل هو خلاف لا يعتبر، يعني هذا مثل الذي توقف قال أقول أن القرآن كلام الله، وقف أقوليك ما خليش ما عليش تقول كلام الله، لكن لابد أن تقول غير مخلوق، لأن أهل البدع الآن يناقشوننا، أهل البدع الآن يناقشوننا في الإيمان يقولون لا يزيد ولا ينقص، لابد أن تقول يزيد وينقص للأدلة التي دلت على ذلك. نعم أقرأ. وحدثنا وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. نعم لا إيمان إلا بعمل، يعني كما قال سهل بن عبد الله التستري، فمن قال قول ها فهذا كافر إذا قال الإيمان قول فقط، ومن قال قول وعمل ولم يأتي بالنية يعني بالاعتقاد الصحيح، مع أن هذه ما يقصدونها الأئمة إذا قالوا قول وعمل فقط، لم يأتي بالنية فهذا نفاق حتى يأتي بالنية ثم يتابع السنة وإلا يكون مبتدع. نعم. قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وسمعت الحاكم فإيمانه ناقص، عندي فإيمانه ناقص والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص، هكذا زيادة عندي. أنتم عندكم أكمل إيمانا ممن كان كذا، لا أنا عندي قلت فمن كان طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويا الجلاب ابن بالويا الجلاب، لأن قال باكويا الحلاب خطأ ترجمة في السير محمد بن أحمد بن بالويا الجلاب. نعم الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت صاحب الصحيح، ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد. نعم. يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. نعم. عبد الله بن طاهر كما مر بنا هو الأمير، كان أمير على جهة خراسان، وهو معظم ليحيى بن يحيى النيسابوري الذي يقول فيه الإمام أحمد ما أخرجت يعني خراسان بعد عبد الله بن مبارك مثل يحيى بن يحيى النيسابوري. فيحيى بن يحيى كان مبجلا، حتى أن عبد الله بن طاهر يعني كتب إليه يحيى بن يحيى وهو أول مرة يكتب للأمر، ما عمره دخل لا على أمراء ولا يكتب لهم، لكن لما جاءه أحد وقال إن إسحاق بن راهوية قد سعى به أولئك الجهمية الغلاة هؤلاء الذين يقولون إيمان جبريل وميكائيل كإيماني أو كذا، سعوا به يريدون سجنه في دين عليه، وأن القاضي معهم القاضي منهم كان، وكان في بلد في مدينة غير المدينة التي كان فيها عبد الله بن طاهر لكنها تحت حكمه، ففر منها إسحاق، فر من تلك البلد وكتب القاضي إلى هذه البلد الأخرى أنهم يقبضون على إسحاق بن راهويه. فكتب يحيى بن يحيى لما كلمه أحد أهل العلم قال يا يحيى الآن يراد إسحاق بن راهويه، وتعلم من إسحاق هو إمام الأئمة في ذاك الزمان، إمام على الخراسان كلها، حتى أن الإمام أحمد إماما في الفقه وفي الفهم، وإن كان يحيى بن يحيى يعني أرفع قدرا أحمد بن حنبل، إذا جاء أحد من الخراسان يسأله في مسألة قال عندك سفيان لا تسأل اذهب، يعني يسأل من في خراسان عندك اللي هو إسحاق بن راهويه. فكتب يحيى بن يحيى قال إلى عبد الله بن طاهر أنه لا يعني يتعرض لإسحاق ولا يؤذى ولا، وتكلم في ذلك بكلام قوي يعني يمكن سطرين أو ثلاثة. عبد الله بن طاهر ما صدق أن هذا الكتاب جاء من يحيى بن يحيى وهو معظم ليحيى، أخذ الكتاب يقبله ويضع على عيونه وعلى رأسه وكتب لي يحيى بن يحيى كتب لي، وهو أمير خراسان كلها لكن كان من أهل السنة، ومنع وسدد ديون إسحاق ومنع أن يوصل إلى إسحاق وأبقاه عنده، فأصبح إسحاق يأتيه لأنه يدعوه الأمير يدخل عنده فيأتيه فيرد على الجهمية بعض الجهمية اللي كانوا منتشرين في تلك البلد، مناظرته معهم مشهورة إسحاق بن راهوية مع الجهمية الذين كانوا ينكرون علو الله، فقال له مرة عبد الله بن طاهر إن هؤلاء يقولون إن الله يعني ينزل ويدع عرشه، أنتم تقولون إن الله ينزل، قال من اللي يقول إن يدع، قال هؤلاء، قال كلهم يثبتون فوق وأنا أبين لكم النزول. فقال لهم أتثبتونه فوق عرشه؟ أبوا أن يثبتوه. يعني قال أن هؤلاء ما يثبتون أصلا علو الله عز وجل حتى ينكروا حديث النزول. ثم قال إسحاق بن راهويه، قال له عبد الله بن طاهر بين لنا إسحاق دعك منهم هؤلاء. قال إن الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. قال هذا يا إسحاق يوم القيامة يجيء الله عز وجل. قال الذي يجيء يوم القيامة إلى الأرض فمن الذي يمنعه اليوم أن ينزل إلى السماء؟ قال والله شفيتنا يكفي. الشاهد من هنا أن عبد الله بن طاهر قال إن هؤلاء أهل البدع لا يرون للسلطان طاعة، قل لا يرون له طاعة، طبعا في المعروف، طاعة في المعروف. قال لكنهم لا يرون لنا طاعة في المعروف، وأنهم يعني متى ما أرادوا يريدون السيف على أمة محمد. ولذلك يقول فيهم عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة يقول أهل البدع افترقوا في كل شيء إلا في السيف على أمة محمد، متفقين كلهم يرون الخروج على أئمة على المسلمين وعلى قتال المسلمين الموحدين. فهنا قال إنهم لا يرون للسلطان طاعة، يعني طاعة في المعروف. الثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر. لماذا ليس للإيمان عندهم قدر؟ كما يقولون خلاص يكفي أنك تعرف ربك، مو لازم صلاة صيام، هذه طقوس، هذه يسمونها الآن وش يسمونها دول العقلانيين دولة، تكون هذه أهازيج ولا طقوس. الواحد خلاص أهم شيء بس إنه يعني قلبه جيد، ما شاء الله قلبك جيد شدرين عنه، والذي في القلب إذا صلح صلح الجسد كله. وين صلاح الجسد؟ وين الاستقامة؟ وين هدي الأنبياء وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا قلبك أنت صلاحه صلاح ثاني؟ يعني يشرب الخمرة ويقول القلب هنا خلاص التقوى ها هنا، هو يشرب الخمرة ويفسق ويفجر مثل النظام هذا المعتزلي وغير العقلاني القديم في عهد ابن قتيبة الدينواري صاحب تأويله قبله. حتى أن ابن قتيبة لما ترجم له وتكلم عنه قال ما عرف إلا أنه يبيت في المواخير، يعني في أماكن الفحش وأماكن يشرب الخمر ويتكلم في الدين. مثل الحين يجيك ناس العلمانيين فسق فجر ملاحدة زنادقة يبدأ يتكلم في التفسير. يعني في واحد الحين زندير تتكلم تركي الحمل يقول في الجريدة يقول القرآن لابد أن يفسر الآن تفسير يوافق العصر، هو اللي بيفسر حتى هذا الرويبضات، هذا عصر الرويبضات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخون الأمين ويأمن الخائن، صدق الكاذب كذب الصادق، ويتكلم فيكم الرويبضة. قالوا من الرويبضة؟ قال الفويسي في لفظ التافه، في لفظ الرجل الذي لا يؤبى به، في لفظ السفيه، يتكلم في أمر العامة. هذا الحين بيتكلم في أمر الدين كله، وأن لابد يفسر القرآن على طريقة ثانية عصرية، ما يلتفت للكلام القديم هذا، خلاص قديم. وهذا اللي يسمونه الخطاب الديني الجديد، لابد نجيب خطاب ديني جديد. اتقوا الله اتقوا الله، يا غيروا يا أخي غيروا. طيب وش نغير؟ اتقوا الله، طيب ما في غيرها إلا اعصوا الله اعصوا الله، يعني نقول لك واحدة من الثنتين، يا اتقوا الله يا اعصوا الله، هم يريدون الثانية. الله يخلف، وهذا الحين اللي صاير، الله المستعان. نعم، الجرائد كما قال بعض مشايخنا في العصر يقول جرائدنا حتى اللي عندنا ما عاد هي بإجلاء جرائد إسلامية، ما يجوز نسبتها للإسلام لأنه يسب فيها بعض الدين ويطعن في بعض السنة ويطعن في هذه الأشياء، ويقال جرائد مسلمين، وهل يطعنون في الدين دولة فيها وشو؟ نعم كمل ولا الوقت؟ لا كمل بس الباب خلنا ننتهي منها أساس. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول، سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول، سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد، من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئة؟ فقال لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شهاب يقول إن كنت شهدت أن عملي هذه الطاعة مقبولة فخلص لماذا لا أشهد بعد أني في الجنة؟ لأني مسلم يعني. فالشهادة هنا يقول هؤلاء المرجئة يقولون إيش؟ حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. يعني إيش معنى هذا؟ في الجنة. فهذا الخارجي يقول عبد الله مبارك قال الحين أنت يوم شيبت الله يخلف عليك وإمام المسلمين عبد الله مبارك قال يوم شيبت الحين عودت مرجئ؟ قال المرجئة ما يطاوعوني ما يخلوني أدخل معهم. ليش ما يطاوعون؟ قال لأن المرجئة ما يقولون مثل ما نقول، المرجئة يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة يعني في الجنة. وأما نحن ما نقول هذا، نحن لا نخرج هذا من الإيمان بسبب معصية، لكننا ما نشهد له بالنار ولا نشهد له بالجنة، نخاف عليه من النار ونرجو لنا الجنة. نعم. ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. يعني إن صحت هذه الرواية في المراد به يعني إيمان أهل الأرض من غير الأنبياء، يعني من غير الأنبياء طبعا. وهذا مصداق الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنت بهذه الأمة فرجحت بها، ثم وزن بها أبو بكر ولست فيها فرجح بها أبا بكر، ثم وزن بها عمر ولست فيها ولا أبا بكر فرجح بها عمر، ثم رفع الميزان. فهذا هو المقصود إيمانه. نعم. وهذا أفضل، يعني هذا الحديث أصح وأفضل. نعم. وسمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. هذا من يعني من الذين أو من أهل السنة، من أقوال أهل السنة في الإيمان. هذا تعالى. طيب نقف عند هذه الفقرة التي بعدها في تكفير يعني. الله أعلم. ايه كلهم اي نعم. ولذلك الاوزاعي لما قال احتملنا من ابي حنيفه احتملنا منه كذا واحتملنا كذا وعد خمسا، يقول ثم لما راى السيف على امه محمد لم نحتملها منه، لانه كان يرى الخروج على جعفر المنصور، ويسمي المعركه التي حقت محمد بن النفس زكيه مع ابو جعفر المنصور يسميها بدر الكبرى. ايش؟ لا لا، يرون الخروج على ائمه الجو وإن كان مسلم بس جائر يعني. لا ما يصح عندي، ما يصح أقول أصلا. أها لا ما صح، ليس تعبيرا صحيح يعني. هذا أقول ارجع إلى كتب الفرق، ما في أحد سماهم مرجئة أهل السنة، ما في أحد، لا شيخ الإسلام تيمية ولا غير. إحنا مرجئة مرجئة، لكن في غلاة المرجية الجهمية وفي مرجية اللي هم بينهم بين أهل السنة المطاحن والمطاعن والمعارك، نجي ندخلهم أهل السنة وأي دليل؟ وبعدين وش تدخلهم به؟ بالإرجاء تدخلهم تقول مرجئة أهل السنة؟ وش مرجئة أهل السنة؟ فلهم في هذا مبتدعة في الإرجاء. إيه الصوفية فرق طبعا، الصوفية فرق كثيرة، منهم غلاة يعني يقولون بالحلول والاتحاد. ايه هذا لا عاد اللي يقول حدثني قلبي عن ربي، يقول انتم تحدثون ميت عن ميت، حي عن حي، يقول حدثني قلبي عن ربي وما يدري انه حي عن حي، بس الحي الثاني ابليس مو الله، هو ابليس اللي يحيي له، هو اللي يلتقن القلوب ويحييها. اما لو انه قلبه عن ربه كان صار نبي. فهؤلاء الصوفية يعني فيهم غلاة يقولون بالحلول الاتحاد، يعني أن الله حل في خلقه أو والعياذ بالله، يعني أمور كثيرة يقولون، ويقولون بالفناء وغيره. فهؤلاء يعني عندهم ضلال كبير وكفر وردة. وفيه متصوفة لا، عندهم زيادة في العبادات، ففعلوا بعض العبادات التي هي بدعة، يعني أنها بعضها بدعة كما يسمونها إضافية، يعني زادوا في صفة العبادة أو في عددها أو غير ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مبتدعة حتى يأتوا بشيء مكفر، إذا جاءوا بشيء مكفر كفر. ومنهم نسأل الله سلامة كما هو حال كثير من الموجودين يعني من طوائف المصوفة أنهم عباد قبور وأصحاب موتى ويتعلقون بهم ويدعونهم ويستغيثون بهم، لأن البدعة كما قال أهل السنة بريد الكفر، يعني يبدأ بالبدعة ثم إيش ينطلق تنطلق به البدعة حتى توصل إلى الكفر والعياذ بالله والشرك بالله، لأنه لا يلتفت إلى السنة وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة يقولون كما قال سفيان الثوري يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة ففعل، يعني لا تتحرك إلا بسنة، لا تتحرك في عباداتك في طاعاتك إلا بسنة. والله المستعان. يمجد يمجدون من أصحابهم يعني قصدك؟ أي طبعا يمجدون، لأن أصلا من عقائدهم لما تجي عند الصوفي يسمونهم المريدين، طبعا يملون عليهم يقولون أول ما تدخل في الطريقة هذه تبايع عليها، طريقة النقشبندية، طريقة صهروردية، طريقة وغيرها من الطرق، إلى 40 طريقة أو 50 طريقة، فتجي تبايع الشيخ عليها ويلبسك الخرقة الصوفية، الخرقة خضراء مدري حمراء ولا، المهم إذا بايعت عليه تطيع في كل شيء. يقول حتى أنك لو رأيت من شيخك يعني أنه على فاحشة ولا شيء لا تصدق، يعني ترى هذا أمر صورة مو بحقيقة، وإلى غير ذلك من التمجيد. يقول حتى أنك إذا جئت للصلاة تصلي تخيل صورة شيخك أمامك عشان تصلي زين، وشيء عجيب يعني مما يفترضونه في كتبهم، وهذه كلها كتب ضلال من قديم، ولكن الواجب أن تبين أنها كتب زندقة وضلالة، وأن هذه ما يجوز أن يطلع عليها المسلم ولا يلتفت إليها. أهم ما عنده كتاب الله وتتبع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السنة ومبحث العلماء يعني الأحاديث التي رووها وحدثوا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي الأحكام وغيرها وفي المعاملات وغيرها، هذا هو الدين الذي يجب أن يتعلم الإنسان، ولا يلتفت إلى هؤلاء الذين ضلوا، سواء ضلوا من باب العبادة أو ظل من باب الحب وتعمقوا في الحب إلى أن يعني وقعوا في حب الأشخاص وفي شذوذهم هذا في التصوف، أو ظلوا من باب آخر في الشهوات وغيرها. كيف؟ هي ابن أبي دؤاد كان قاضي القضاء، ابن أبي دؤاد الذي قال بخلق القرآن كان قاضي القضاء مولى، هذه ما المناصب لا تقدم ولا تؤخر. نعم.